تستمعون إلى قصة عندما تكون هناك وصية. تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل وشيماء طاهر. قال دكتور مانيل بأسلوب يبعث على الارتياح كعادة الأطباء: رغم كل شيء تجنب القلق والانفعال. لم تسترح السيدة هارتر بيل، بدت أكثر ارتيابا. شأنها في ذلك شأن كل من يستمع إلى تلك الكلمات التي لا طائل من ورائها. أردف الدكتور في طلاقة يقول: هناك ضعف في أداء القلب، ولكن لا يوجد ما يدعو للقلق والانزعاج. أؤكد لك ذلك، كل شيء على ما يرام. ربما تحتاجين أيضا لاستخدام المصعد الكهربائي. هل لديك مصعد؟ بدت السيدة هارتر منزعجة، وعلى النقيض بدا على دكتور مانيل السرور والإعجاب بالنفس. ولعل السبب الذي يجعله يفضل الأغنياء من المرضى أكثر من الفقراء وأنه يستطيع أن يحلق بخياله المتقد في وصف أمراضهم. قال دكتور مانيل محاولا التفكير في شيء بديل لتجنب التعرض للاندفاع والهبوط: إذن سنحاول تجنب كل الجهد الذي لا داعي له. يمكنك المشي على سبيل التمرين اليومي، ولكن تجنبي صعود التلال، وتجنبي أي جهد أو ارتباك ذهني. أنت تسهبين في التفكير بشأن صحتك وتتوهمين ما ليس صحيحا. ولكن الدكتور كان أكثر وضوحا وصراحة في حديثه إلى ابن أخي السيدة العجوز تشارلز ريدغواي. قال الدكتور له: لا تخطئ فهم ما أقوله، ربما تعيش خالتك لسنوات، لكن في الوقت ذاته فإن أي صدمات أو مجهود زائد قد يودي بحياتها. وطقطق أصابعه ثم قال: لابد أن تحيا حياة هادئة بدون أي مجهود، بدون أي إرهاق، ولكن بالطبع لا ينبغي أن تطيل التفكير في مرضها، بل لابد أن تظل في حالة مرحة حيث ينشغل ذهنها عن الهموم. قال تشارلز ريدغواي وهو يفكر: ينشغل؟ كان تشارلز شابا يراعي مشاعر الناس ويؤمن بتقديم رغبات الآخرين على رغبته. وفي هذا المساء اقترح تشغيل جهاز المذياع. انزعجت السيدة هارتر ولم يكن لديها الرغبة في سماعه، حيث إنها كانت منزعجة أيضا مما أثاره الدكتور حول فكرة المصعد. ولكن تشارلز كان شخصية مقنعة. قالت السيدة هارتر في إشفاق: أنت تعلم أنني أهتم بهذه الأشياء المستحدثة، أعني الموجات، فكما تعلم ربما تؤثر علي تلك الموجات الكهربائية. فأشار تشارلز في لطف إلى عدم جدوى تلك الفكرة. ظلت السيدة هارتر غير مقتنعة بما قاله لها، فرغم أن معرفتها بذلك الموضوع ضحلة وغير مؤكدة على الإطلاق، إلا أنها كانت متشبثة برأيها. تمتمت في خوف قائلة: كل هذا الكم من الكهرباء؟ يمكنك قول ما يحلو لك يا تشارلز، ولكن هناك الكثير من الناس الذين يتأثرون بها، فدائما ما يصيبني صداع حاد قبل حدوث عاصفة رعدية. إنني أعلم هذا. وأومأت برأسها في انتصار. كان تشارلز شابا صبورا ومثابرا، حيث قال: عمتي العزيزة ماري، دعيني أوضح لك الأمر. كان تشارلز أحد أفذاذ هذا المجال، ولقد تلقى محاضرة حول هذا الموضوع الذي يتصل بشكل وطيد بتخصصه. فتحدث عن أنابيب الانبعاث الضوئي، وكذلك أنابيب الانبعاث المعتم، والتردد العالي والتردد المنخفض، وتضخم الصوت والمكثفات. وبذلك غاصت السيدة هارتر في بحر من الكلمات والمصطلحات التي لا تدرك عنها أي شيء على الإطلاق، ولم تكن تتراءى لمسامعها من قبل. تمتمت قائلة: بالطبع يا تشارلز، لو أنك حقا تعتقد. عمتي العزيزة، هذا المذياع مفيد جدا لك ليخرج بك من أجواء التفكير في أي شيء يبعث على الكآبة وما إلى ذلك. وبدأ تركيب المصعد الذي وصفه دكتور مانيل على الفور. وكانت فترة التركيب تمثل للسيدة هارتر انزعاجا كبيرا للغاية، فهي كغيرها من السيدات العجائز ترفض من داخلها دخول غرباء إلى المنزل، فقد ساورها الشك في أنهم سوف يخططون لسرقة مصوغاتها القديمة. وبعد تركيب هوائي المذياع تركت سيدة هارتر بمفردها لتتأمل هذا الشيء الذي يبدو غريبا، ذلك الصندوق الضخم المليء بالأزرار والذي يضيق صدرها لرؤيته. استنفدت محاولة استرضاء السيدة هارتر واستمالتها نحو هذه الأشياء كل حماس وطاقة تشارلز، ولكن من جانبه أخذ يشعل كل هذه الأزرار مخاطبا إياها بطلاقة. جلست السيدة هارتر على كرسيها ذي المسند المرتفع في صبر وهدوء، وبداخلها اقتناع بأن كل هذه الأشياء المستحدثة لم تكن أكثر ولا أقل من مصادر إزعاج تزيد من متاعب وآلام البشر. اسمعي يا عمتي، ها نحن الآن نسمع إذاعة برلين، أليس هذا رائعا؟ هل تسمعين المذيع؟ لا أستطيع أن أسمع سوى صخب وتشويش. استمر تشارلز في لف مؤشرات موجات الإذاعة وأعلن في حماس قائلا: بروكسل. قالت السيدة هارتر بقليل من الاهتمام: أحقا؟ استمر تشارلز في تحريك المؤشر، فدوى في الحجرة صوت بشع يشبه صوت النباح. قالت السيدة هارتر والتي تتمتع بروح الفكاهة: والآن يبدو أننا قد انتقلنا إلى إذاعة الكلاب. إنك تمزحين يا عمتي ماري، أليس كذلك؟ يا له من شيء ممتع. لم تستطع السيدة هارتر أن تمتنع عن الضحك، وكانت مولعة بتشارلز. فمنذ بضع سنوات كانت تعيش معها ابنة أخيها ميريام هارتر، وكانت السيدة هارتر تنوي جعلها وريثتها، إلا أن الفتاة لم تنجح في استرضاء عمتها، فلم تكن صبورة، بل كانت تمل من المجتمع المحيط بعمتها، فكانت دائما خارج المنزل تتسكع مثلما اعتادت السيدة هارتر أن تقول. في النهاية ارتبطت بشاب لم يكن يثير استحسان عمتها على الإطلاق. ثم عادت ميريام إلى والدتها حاملة رسالة جافة تشكرها من خلالها، ثم تزوجت ذلك الشاب. واعتادت السيدة هارتر أن ترسل إليها إما صندوق مناديل أو منضدة هدايا في أعياد رأس السنة. وبعد أن أصيبت السيدة هارتر بخيبة أمل تجاه بنات الأخ، توجهت إلى الأبناء، حيث إن تشارلز منذ البداية قد أثبت نجاحا بارزا، فكان دائما مختلفا مع عمته ولكن بلطف، ويستمتع في اهتمام شديد بذكريات شبابها، وبالتالي كان في هذا الصدد نقيضا لميريام التي كانت صريحة في إعلان مللها تجاه عمتها. لم يسم تشارلز على الإطلاق، بل كان دائما في حالة مزاجية جيدة وفي سرور وبهجة، وكثيرا ما كان يخبر عمته بأنها كانت سيدة عجوزا رائعة. ونظرا لرضائها بشكل كبير عن ابن أخيها وسلوكه، قامت بالكتابة إلى محاميها تطلب منه عمل وصية جديدة لها والتي أرسلت لها فيما بعد لتوقع عليها. وحتى في حالة المذياع فقد فاز تشارلز وكسب المناقشة، وبذلك انتقلت السيدة هارتر من مرحلة المعاداة مرورا بمرحلة التسامح ووصولا إلى مرحلة الاقتناع، وكانت تستمتع بذلك المذياع خاصة عندما يكون تشارلز خارج المنزل. فمشكلة تشارلز التي تؤرقها هي أنه لا يدع الأشياء وحالها، وقد تجلس السيدة هارتر على كرسيها في راحة تستمع إلى مقطوعة موسيقية أو محاضرة في إذاعة لوكارزيا بورجيا أو بوند لايف في سعادة وطمأنينة وسلام نفسي تجاه العالم كله، لكن سيتحطم هذا التناغم بالصرخات والنغمات التي تدوي إثر نزوعه المليء بالحماس تجاه سماع المحطات الأجنبية. لذلك تستمتع السيدة هارتر بسماع المذياع حقيقة في تلك الأمسيات التي يتناول فيها تشارلز العشاء خارج المنزل مع أصدقائه، فيمكنها الاستماع إلى إذاعتين بينما تجلس على كرسيها المرتفع الظهر وتستمتع بالبرامج التي تبث في المساء. بعد حوالي 3 أشهر على تشغيل المذياع، وقع الحادث المخيف الأول. بينما كان تشارلز يلعب الورقة بصحبة أصدقائه، كان برنامج هذا المساء يتضمن بعض الأغنيات الشعبية، وكان من بينها الأغنية الشهيرة أني لاري. وفي منتصف الغناء حدث شيء غريب. لقد حدث توقف مفاجئ، وتوقفت الموسيقى للحظة، ثم توقف هو الآخر. ساد الصمت، ثم صدر صوت مشوش وخافت للغاية. اعتقدت السيدة هارتر أن الجهاز انتقل ليبث محطة أخرى بعيدة تماما عما كانت تستمع إليه. وبعد ذلك تحدث رجل في وضوح بلكنة آيلندية خافتة قائلا: ماري، أتسمعينني يا ماري؟ أنا باتريك، سآتي إليك قريبا، ستكونين مستعدة، أليس كذلك يا ماري؟ بعد ذلك على الفور انطلق مقطع أغنية آني لاري مرة أخرى وملأ الحجرة. جلست السيدة هارتر متصلبة في كرسيها تتشبث بذراع الكرسي. هل كانت تحلم؟ باتريك، صوت باتريك، إنه صوت باتريك يتردد في تلك الحجرة، إنه يتحدث إليها. لا، لابد أن هذا حلم، أو ربما شيء من الهلوسة. لابد أن تكون قد غفلت لمدة دقيقة أو دقيقتين. إنه شيء غريب أن تحلم بأنها تسمع صوت زوجها المتوفى يتحدث إليها عبر الأثير، وقد أخافها ذلك قليلا. فما هي الكلمات التي كان ينطق بها؟ سآتي إليك قريبا، ستكونين مستعدة، أليس كذلك يا ماري؟ هل كانت تلك الكلمات هاجسا؟ هل كانت نتاج ضعف في أداء القلب؟ هل تعطل قلبها؟ على أي حال، فقد عاشت بهذا المرض لسنوات عديدة متقدمة في العمر. نهضت السيدة هارتر من كرسيها في بطء وألم بينما تقول: إنه تحذير، هذا ما عنته تلك الكلمات. وأضافت على نحو مميز: كل هذه الأموال تم تبديدها في تركيب المصعد؟ لم تخبر السيدة هارتر أي شخص عن ذلك الحادث، ولكن استحوذ عليها التفكير خلال اليوم أو اليومين التاليين. بعد ذلك جاء الحادث الثاني، حيث كانت توجد بمفردها في الحجرة مجددا، وقد صمت المذياع على نحو مفاجئ مثل ما حدث سابقا، إذ كان يبث مختارات موسيقية. وساد الصمت المكان مجددا، ثم شعرت بابتعاد الصوت. في النهاية ارتفع صوت باتريك. لم يكن صوته مثل ما كان عليه في حياته، بل كان صوتا مهيبا وأكثر روحانية. إن باتريك يتحدث إليك يا ماري، سوف آتي إليك قريبا جدا. ثم صدر صوت مشوش، وعادت المختارات الموسيقية تدوي في الحجرة مرة أخرى. نظرت السيدة هارتر إلى الساعة. لا، إنها لم تكن نائمة هذه المرة، فلقد سمعت صوت باتريك يتحدث إليها وهي متيقظة في كامل وعيها. لم تكن هذه هلوسة، لقد كانت متأكدة من ذلك. وفي حيرة وارتباك أخذت تفكر فيما قاله لها تشارلز وشرحه لها بخصوص نظرية موجات الأثير. هل من المحتمل أن يكون باتريك قد تحدث إليها حقا، وأن صوته قد انتقل عبر الفراغ؟ إن هناك أطوالا موجية مفقودة أو شيئا من هذا القبيل. وتذكرت حديث تشارلز عن فوجات الأثير، فهل من المحتمل أن تفسر تلك الموجات المفقودة ما يطلق عليه الظواهر النفسية؟ لا، فهناك شيء مستحيل حدوثه في تلك الفكرة. لقد تحدث إليها باتريك، ولقد استفاد من العلوم الحديثة حتى يخبرها بما يحدث قريبا. استدعت السيدة هارتر خادمتها إليزابيث. كانت إليزابيث امرأة طويلة القامة نحيلة تبلغ من العمر 60 عاما، وكانت تخفي خلف ما تبديه من صرامة فيضا من الحب والحنان لسيدتها. قالت السيدة هارتر فور ظهور خادمتها المخلصة أمامها: إليزابيث، أتتذكرين ما أخبرتك به؟ الدرج العلوي الأيسر لمكتبي، ذلك الدرج المغلق بالمفتاح الطويل ذي العلامة البيضاء، إن به كل شيء تم إعداده. كل شيء معد؟ ماذا يا سيدتي؟ كل شيء معد لدفني. أنت تعرفين جيدا ما أقصده يا إليزابيث، لقد ساعدتني بنفسك في إعداد كل الأشياء ووضعها هناك. بدأت ملامح وتعبيرات غريبة ترتسم على وجه إليزابيث، وصاحت في نحيب قائلة: آه يا سيدتي، لا تكترثي لتلك الأوهام، أعتقد أنك تتحسنين. كل منا لابد أن يرحل يوما ما، ولقد تقدمت في العمر كثيرا يا إليزابيث. اذهبي اذهبي، لا تضعي نفسك في موضع حرج، اذهبي وابكي في مكان آخر. تقهقرت إليزابيث لكنها لا تزال تنتحب، ونظرت إليها السيدة هارتر نظرة مليئة بمشاعر الحب وقالت: إنك حمقاء أيتها العجوز، ولكنك مخلصة، مخلصة جدا. لابد أن أرى إذا كنت تركت لها 100 أم 50 جنيها فقط، لابد أن يكون المبلغ 100. كانت السيدة العجوز يساورها القلق جراء هذا الشأن، لذلك قامت في اليوم التالي بالكتابة إلى محاميها تطلب منه إرسال الوصية الخاصة بها كي تلقي نظرة عليها. وكان هذا هو اليوم الذي روعها فيه تشارلز عندما تحدث عن شيء على العشاء، حيث قال: بالمناسبة يا عمتي، من هو صاحب الصورة المثيرة للضحك المعلقة في الحجرة الخالية؟ أقصد تلك الصورة الموجودة أعلى رف المدفأة، ذلك الشاب الذي يرتدي الخوذة وتتدلى منه السوالف الجانبية. نظرت إليه سيدة هارتر على نحو قاس وصارم وقالت: إنها صورة لخالك باتريك في مرحلة شبابه. أوه عمتي ماري، إنني في غاية الأسى، لم أقصد أن أكون وقحا. قبلت السيدة هارتر اعتذاره في انحناءة لرأسها مليئة بالكبرياء. أكمل تشارلز في ريبة قائلا: لقد كنت أتساءل فقط، أنت تعلمين. ثم توقف على غير قصد، فقالت السيدة هارتر في حدة: حسنا، ماذا كنت تنوي أن تقول؟ لا شيء، أقصد لا شيء ذا معنى. لم تسهب السيدة هارتر في الحديث بشأن ذلك الموضوع في اللحظة الراهنة، ولكنها عادت إليها مرة أخرى في اليوم التالي عندما جلسا معا بمفردهما، حيث قالت: أود أن تخبرني يا تشارلز عما جعلك تسألني عن صورة خالك. بدا تشارلز خجلا فقال: لقد أخبرتك يا عمتي ماري أن سبب ذلك التساؤل لم يكن سوى تخيلات سخيفة، ربما تكون مضحكة. فقالت السيدة هارتر بصوت مستبد للغاية: تشارلز، إنني مصممة على أن أعرف. حسنا يا عمتي العزيزة، ما دمت ترغبين في ذلك، لقد خيل لي أنني رأيته، أعني ذلك الرجل صاحب الصورة، يطل برأسه من النافذة الأخيرة عندما كنت أتوجه لأعلى عشية أمس، وأعتقد أنه ربما يكون ذلك خيالا بفعل التأثيرات الضوئية. وتساءلت من يكون هذا الشخص، حيث كان الوجه أقرب ما ينتمي لبداية عصر الملكة فيكتوريا. ثم قالت لي إليزابيث إنه لا يوجد أي زائر أو غريب في المنزل. بعد ذلك حدث أن دلفت في وقت متأخر من المساء إلى الحجرة الخالية، فوجدت صورته أعلى رف المدفأة. يا للرجل العائد للحياة، وأعتقد أن تفسير ذلك سهل جدا، إنه يندرج تحت العقل الباطن وما إلى ذلك. لابد أنني قد لاحظت الصورة من قبل دون أن أشعر أنني قد لاحظتها. ثم تخيلت بعد ذلك صاحب الوجه يطل من النافذة. هل هي النافذة الخلفية؟ نعم، لماذا؟ لا شيء. ولكنها ظلت خائفة طوال الوقت، فلقد كانت تلك الحجرة حجرة ملابس زوجها. في ذات المساء تغيب تشارلز عن المنزل، فجلست السيدة هارتر لتستمع إلى المذياع في تلهف محموم. ولو كانت سمعت ذلك الصوت الغامض للمرة الثالثة لكان ثبت لها قطعيا ونهائيا دون أدنى شك أنها على اتصال بالعالم الآخر. ورغم أن قلبها كان يخفق وتتلاحق دقاته بسرعة، إلا أنها لم تندهش عند حدوث التوقف المماثل. وبعد فاصل الصمت المطبق المعتاد انطلق الصوت الأيرلندي الخافت القادم من بعيد مرة أخرى قائلا: ماري، أنت مستعدة الآن؟ في يوم الجمعة سآتي إليك، يوم الجمعة في 9:30، لا تخافي، لن يكون هناك أي ألم، كوني مستعدة. لم تكتمل الكلمة الأخيرة للمتكلم ثم انطلق صوت موسيقى الأوركسترا مرة أخرى في دوي وصخب. جلست السيدة هارتر متصلبة لدقيقة أو اثنتين، وبدت كأن الدم قد اختفى من خلايا وجهها حيث بدت زرقاء عبوسة. ثم نهضت وجلست على مكتبها وكتبت بيدين مرتعشتين الأسطورة التالية: الليلة في تمام 9:15 سمعت بوضوح صوت زوجي المتوفى وأخبرني أنه سيأتي إلي يوم الجمعة في 9:30 صباحا، فلو تحقق ومت في ذلك اليوم وفي تلك الساعة فإنني أود إثبات حقيقة إمكانية التواصل مع عالم الأرواح. ماري هارتر. ثم تصفحت السيدة هارتر ما كتبته ووضعت الورقة في ظرف وعنونته، ثم دقت الجرس وعلى الفور أجابتها إليزابيث. فنهضت السيدة هارتر من مكتبها وأعطت الورقة لتلك المرأة العجوز وقالت: إليزابيث، إذا مت عشية يوم الجمعة أودك أن تعطي تلك الرسالة للدكتور مانال. وعندما كانت إليزابيث على وشك الاحتجاج بادرت السيدة هارتر قائلة: لا لا لا لا تجادلني، لقد اعتدت أن تخبريني بإيمانك، هو الآن قد تراءى لي أحد الهواجس. هناك شيء آخر، لقد تركت لك بموجب وصيتي 50 جنيها وأود أن أعطيك 100 جنيه، فإن لم أستطع الذهاب بنفسي إلى البنك قبل أن أموت فسيتولى تشارلز ذلك الأمر. وكالعادة قاطعت السيدة هارتر احتجاجات إليزابيث المصحوبة بالنحيب، ومتابعة لقرارها تحدثت السيدة العجوز لابن أخيها في هذا الشأن في الصباح التالي قائلة: تذكر يا تشارلز، إن حدث لي أي شيء فعليك أن تعطي إليزابيث 50 جنيها أخرى. قال تشارلز في مرح: إنك لمتشائمة يا عمتي، وما الذي يمكن أن يحدث لك؟ سوف نحتفل كما قال الدكتور مانال بعيد ميلادك 100 بعد 20 عاما أو ما يقرب من ذلك. تبسمت السيدة هارتر إليه في رقة وحب، ولكنها لم تجب، ثم قالت بعد دقيقة أو اثنتين: ماذا ستفعل مساء الجمعة يا تشارلز؟ في الحقيقة يريد مني كل من أوينغ وزوجته الذهاب للعب الورق معهما، ولكن إن كنت تفضلين مكوثي بالمنزل. لا بالطبع لا، إنني متأكدة من ذلك يا تشارلز، ففي هذه الليلة من دون الليالي ينبغي علي أن أكون بمفردي. نظر إليها تشارلز في غرابة، لكنها لم تبح بأي معلومات أو كلمات أخرى، فلقد كانت سيدة عجوزا شجاعة حاسمة، وأحست أنه ينبغي عليها أن تخوض تجربتها الغريبة بمفردها. وجاء يوم الجمعة ليطبق على المنزل الصمت التام، وجلست السيدة هارتر كعادتها على الكرسي ذي المسند المرتفع إلى جانب المدفأة. لقد أعدت كل شيء، فلقد ذهبت في الصباح إلى البنك لتحضر 50 جنيها من أجل إليزابيث، وأعطتها إياها رغم احتجاجها المصحوب بالنحيب. لقد أعدت كل شيء ورتبت كل ممتلكاتها وخصصت قطعة تناوي اثنتين من مصوغاتها للأصدقاء أو الأقارب، كما كتبت مجموعة من التعليمات لتشارلز والتي تقضي بأن تنتقل أواني تقديم الشاي لابنة العم إيما، ومجموعة البرطمانات من طراز سافرز تذهب للشاب وليم، وهكذا. وإنها الآن تنظر إلى الظرف الطويل الذي تمسك به، حيث أخرجت منه وثيقة مطوية، وكانت هذه هي وصيتها التي أرسلها إليها السيد هوبانكسون وفقا لتعليماتها. لقد أتمت قراءتها بعناية، لكنها ألقت عليها نظرة ثانية الآن لكي تنعش ذاكرتها. كانت الوصية قصيرة ومحدودة، وكانت تشمل إرثا مقداره 50 جنيها لإليزابيث. ألقت عليها نظرة ثانية الآن تقديرا لإخلاصها في خدمتها، وكانت شملت الوصية مبلغين يقدر كل منهما 500 جنيه لإحدى شقيقاتها وابن عمها، والباقي لابن أخيها المحبب لقلبها تشارلز ريدغواي. أومأت السيدة هارتر برأسها عدة مرات. سيصبح تشارلز غنيا جدا بموتها. حسنا، فلطالما كان ولدا عزيزا أحسن مرافقتها. كان طيبا دائما، عطوفا دائما، ذا لسان عذب لم يخفق قط في إرضائها. نظرت إلى الساعة، يتبقى 3 دقائق. حسنا، فهي مستعدة. كانت هادئة، هادئة إلى حد بعيد، ورغم تكرارها تلك الكلمات الأخيرة لنفسها عدة مرات، إلا أن قلبها الآن أخذ يخفق على نحو غريب وغير منتظم. إنها لم تكن تدرك ذلك حتى وصلت إلى مرحلة من التوتر التي أنهكت فيها أعصابها. في 9:30 تم تشغيل المذياع، فماذا ستسمع؟ هل ستسمع صوتا مألوفا يعلن عن التنبؤات الجوية؟ أم ستسمع ذلك الصوت البعيد لشخص قد مات منذ 25 عاما؟ لكنها لم تسمع شيئا من هذا قط، بل سمعت بدلا من ذلك صوتا مألوفا، صوتا تعرفه حق المعرفة، حيث جعلها تهدأ وتشعر كأن يدا حنونا وضعت على قلبها. ثم سمعت صوت حسيس أقدام عند الباب الأمامي، وسمعت الصوت مرة أخرى، ثم تخلل الحجرة نسمة باردة وملأت أرجاءها. تأكدت الآن السيدة هارتر مما تشعر به وتحسه. كانت خائفة، بل أكثر من خائفة، لقد كانت مرعوبة. وجال بخاطرها، إن 25 عاما تعد فترة طويلة جدا. إن باتريك الآن غريب بالنسبة لي. الرعب هو ما كان يعتريها ويهاجمها. إنها تسمع صوت خطوة تقترب من الباب. إنه صوت خفيض لقدم تتوقف، ثم انفتح الباب في هدوء. وقفت السيدة هارتر على قدميها في ارتباك، وأخذت تتنقل في ريبة بين جانبي الحجرة، وعيناها لا تعيدان عن ممر الحجرة الذي فتح بابها. وانزلق شيء من بين أصابعها وسقط داخل المدفأة، وأطلقت صرخة حانقة لم تخرج من حلقها. وفي ضوء مدخل الحجرة الخافت وجدت شخصا مألوف الهيئة، ذا لحية كستنائية اللون، له سالف على جانبي وجهه، ويرتدي معطفا يرجع تصميمه إلى العصر الفيكتوري. لقد جاء باتريك إليها. خفق قلبها خفقة شديدة، ثم سكن، وبعدها سقطت على الأرض. وهناك وجدتها إليزابيث بعد مضي ساعة. تم استدعاء الدكتور مانيل في الحال، واستدعي تشارلز ريدغواي ليحضر من حفلة لعب الورق، لكن ما من شيء يمكن فعله، فلم يكن هناك بشر يستطيع تقديم يد العون للسيدة هارتر. لقد ماتت. لم تتذكر إليزابيث الرسالة التي أعطتها لها سيدتها إلا بعد يومين، حيث قرأها دكتور مانيل في اهتمام شديد وعرضها على تشارلز ريدغواي. قال الدكتور، إنها لمصادفة غريبة. يبدو أن عمتك كانت تنتابها حالات من الهلوسة بخصوص صوت زوجها المتوفى. لا بد أنها قد توترت وتمادت في تلك الهلوسة إلى أن وصلت لحد خطير، وعندما جاء ذلك الوقت بالفعل أماتتها الصدمة. هل كان هذا إيحاء نفسيا؟ شيء من هذا القبيل، وسوف أطلعك على نتائج تشريح الجثة في أقرب وقت ممكن، رغم أنني على يقين بالسبب الذي ذكرته لك. في مثل تلك الظروف يكون تشريح الجثة أمرا محبذا، رغم أن ظاهر الجسد يكون خاليا من أي علامات تثير الشك في الوفاة. أومى تشارلز على نحو يعبر عن تفهمه لما قيل. كان تشارلز في الليلة الماضية قد أزاح سلكا محددا كان يمتد من خلف حجرة المذياع إلى حجرة نومه في الطابق العلوي، عندما ذهبت مديرة أعمال المنزل السيدة إليزابيث للنوم. ونظرا لبرودة مساء تلك الليلة، فلقد طلب من إليزابيث أن تشعل المدفأة في حجرته، وفي نيرانها قام بإحراق لحية كستنائية وسوالف، وأعاد تغيير ملابس ينتمي تصميمها للعصر الفيكتوري تخص عمه الراحل بملابس أخرى بسيطة تنبعث منها رائحة الكافور. إنه يظن أنه في أمان، ولقد نجحت خطته التي رسم الخطوط العريضة لها والتي تراءت لذهنه منذ الوهلة الأولى، عندما أخبره دكتور مانيل بأن عمته ربما تعيش لسنوات إذا خضعت لرعاية تتلائم وتتوافق مع حالتها. لكن كما قال دكتور مانيل، لقد ماتت إثر صدمة مفاجئة. وابتسم تشارلز، ذلك الشاب العطوف الذي تحبه السيدات العجائز. وبمجرد أن رحل الدكتور، شرع تشارلز على الفور في فعل ما يجب عليه فعله، فقد تم إعداد كل الترتيبات الجنائزية، وينبغي أن يتم حجز قطارات لنقل الأقارب القادمين من مسافات بعيدة، فسوف يقضون الليلة هنا بشكل أو بآخر. وقام تشارلز بكل تلك الإجراءات في كفاءة ونظام، رغم أن هذا يناقض أفكاره الداخلية. يا لهذا العمل العظيم، لقد كان ذلك الأمر حملا ثقيلا بالنسبة لهم، فلم يكن أحد على الأقل من أقارب عمته يعلم بمدى المعاناة التي كان تشارلز يمر بها، فلقد دفعت به صنائعه إلى ظلمات السجن. ولو لم يتمكن تشارلز من جمع مبلغ من المال في الأشهر الأخيرة لكان مصيره الدمار والفضيحة. لكن حسنا، كل شيء على ما يرام الآن. ضحك تشارلز بينه وبين نفسه، فهو يشكر تلك المزحة الجيدة، فليس هناك شيء إجرامي في ذلك. لقد نجا، ولقد صار الآن رجلا ثريا، وليس لديه أي قلق بهذا الشأن، فلم تكن السيدة هارتر تعلم أي شيء عن نواياه. وبينما هو منغمس في التفكير، فإذا بإليزابيث تطل من الباب معلنة مجيء السيد هوبكنز الذي يود لقاءه. فكر تشارلز في الوقت الذي سيستغرقه هذا اللقاء، ومنع نفسه من إطلاق زفير يعبر عن استيائه، ثم رسم ملامح الوقار على وجهه كي يتلائم مع الموقف، وتوجه إلى المكتبة. هناك صافح الرجل اللطيف الذي ظل مستشارا قانونيا لعمته لما يزيد على ربع القرن. جلس المحامي إثر دعوة تشارلز له للجلوس، وبدأ حديثه في الموضوع قائلا: سيد رادغوي، لما استطع فهم ما يرمي إليه خطابك الذي وصلني، هل كتبت لي لأنك تعتقد أن وصية السيدة هارتر لدي؟ حدق تشارلز إليه النظر وقال: بالطبع، لقد سمعت عمتي تتحدث عن ذلك كثيرا. أو هكذا كان الأمر، لقد كانت لدي. كانت؟ نعم، أعني ذلك، لقد كتبت لي سيدة هارتر تطلب مني إرسال الوصية إليها الثلاثاء الماضي. دب في قلب تشارلز الخوف، وشعر بهاجس داخلي يبعث على القلق. مضى المحامي في حديثه بلطف قائلا: وبلا شك سوف يتم العثور عليها بين الأوراق الخاصة بها. لم يقل تشارلز شيئا، وكان يخشى أن يصدق ما قاله المحامي، فلقد بحث بالفعل في أوراق السيدة هارتر بدقة متناهية، مما جعله متأكدا من عدم وجود أي وصية بينهم. وبعد دقيقة أو اثنتين، وبعد أن تمالك نفسه ثانية، صرح للمحامي بذلك، إذ كان صوته يبدو زائفا حتى لنفسه، وانتابه شعور وكأنها قطرات مياه باردة تتساقط على ظهره. قال المحامي: هل تفقد أي شخص مقتنياتها الشخصية؟ أجاب تشارلز بأن الخادمة إليزابيث قد فعلت ذلك، وبناء على اقتراح السيد هوبكنز جاءت إليزابيث على عجل ووقفت في تجهم وأجابت عن الأسئلة التي وجهت إليها. لقد بحثت في ملابس سيدتها ومقتنياتها الشخصية، وتأكدت من عدم وجود أي وثائق قانونية كوصية مثلا بينهما، فهي تعرف جيدا شكل الوصية، ولقد كانت الوصية في يد سيدتها صباح يوم وفاتها. قال المحامي في حدة: هل أنت متأكدة من ذلك؟ نعم يا سيدي، لقد أخبرتني بذلك وخصصت لي 50 جنيها، حيث كانت الوصية موضوعة في مظروف أزرق كبير. هذا صحيح؟ تذكرت الآن، كان هذا المظروف الأزرق موجودا على المنضدة في صباح اليوم التالي، ولكنه كان خاليا ووضعته على المكتب. قال تشارلز: أتذكر رؤيتي له هناك. ونهض وتوجه للمكتب. في خلال دقيقة أو اثنتين التقط المظروف بيده وناوله للسيد هوبكنز الذي تفحص المظروف وأومأ برأسه وقال: ها، هذا هو المظروف الذي أرسلت لها الوصية بداخله الثلاثاء الماضي. نظر كلا الرجلين إلى إليزابيث في حدة، فسألت في احترام: هل هناك أي شيء آخر يا سيدي؟ لا يوجد حاليا، أشكرك. توجهت إليزابيث نحو الباب، فإذا بالمحامي يقول: انتظري دقيقة، هل تم إشعال نيران في المدفع مساء تلك الليلة؟ نعم يا سيدي، يتم إشعالها دائما. أشكرك، حسنا. انصرفت إليزابيث بينما انحنى تشارلز للأمام ووضع يده المرتعشتين على المنضدة وقال: فيما تفكر؟ ينبغي أن نظل على أمل أن تظهر تلك الوصية، فإن لم تظهر... حسنا، وماذا لو لم تظهر؟ أخشى لا يكون أمامنا سوى استنتاج واحد، وأن عمتك أرسلت تطلب الوصية من أجل إعدامها، ونظرا لعدم رغبتها في أن تفقد إليزابيث نصيبها قامت بإعطائها إرثا نقدا. صرخ تشارلز في طراوة: لكن لماذا؟ لماذا؟ ألم يكن بينك وبين عمتك أي خلافات يا سيد رادغوي؟ لا، لقد كانت علاقتنا على أفضل وأطيب ما يكون منذ البداية وإلى النهاية. أصيب تشارلز بصدمة بسبب عدم تصديق المحامي له، فمن يدري بما سمعه ذلك العجوز الأحمق الفظ. ربما تسربت إليه شائعات عن تصرف تشارلز، وربما يفترض أنه من الطبيعي أن تكون تلك الشائعات قد انتقلت إلى السيدة هارتر، وبالتالي نشبت مشادة بين العمة وابن أخيها في هذا الشأن، أليس كذلك؟ لكن لم يكن الأمر كذلك. لقد مر تشارلز بأحلك اللحظات في حياته، ولقد صدقت أكاذيبه، أما الآن فصدقه لا يصدق. يا للمفارقة! بالطبع لم تحرق عمته الوصية، بالطبع لا. وفجأة وصل تفكيره إلى مشهد كان قد رأى. فماذا رأى؟ لقد رأى سيدة عجوز تضع إحدى يديها على قلبها وشيئا ما يسقط. إنها ورقة سقطت على الجمر الملتهب. أخذ تشارلز في الشحوب وسمع صوتا أجش، صوته الذي يسأل: ماذا لو لم نجد تلك الوصية؟ لا تزال هناك وصية سابقة للسيدة هارتر مؤرخة بتاريخ سبتمبر عام 1920، تترك السيدة بمقتضاها كل ما تملك لابنة أخيها مريم هارتر، والتي صارت الآن مريم روبنسون. ما الذي قاله ذلك المحامي العجوز الأحمق؟ ميريام؟ ميريام وزوجها الذي لا يطاق؟ وأطفالها الأربعة المزعجين؟ لقد كرس كل ذكائه لصالح ميريام؟ رن الهاتف الذي يوجد إلى جوار مرفقة، فتناول السماعة ووجد أن المتحدث هو الدكتور الذي تحدث إليه في لطف ورقة. هل أنت ريد غواي؟ أعتقد أنك تود أن تعرف ما سأقوله لك. لقد أسفرت نتائج تشريح الجثة منذ قليل عن أن سبب الوفاة ليس مثل ما ظننت، ولكن في الحقيقة كانت المشكلات التي يعاني منها القلب أكثر خطورة من تشخيص لها خلال حياتها. بهذا لم تكن تحيا أكثر من شهرين إذا توفرت لها أفضل سبل الرعاية، واعتقدت أنني لابد أن أخبرك، فهذا ربما يكون عزاء لك بشكل أو بآخر. معذرة، هل يمكنك تكرار ما قلته؟ لم تكن لتعيش أكثر من شهرين، لكن كل ما يحدث خير كما تعلم يا عزيزي. قام تشارلز بإرجاع السماعة بعنف إلى مكانها، حيث كان يدرك صوت المحامي يتحدث إليه عن بعد قائلا: عزيزي السيد رادغوي، هل أنت متعب؟ تبا لهم جميعا، المحامي ذي الوجه المقتضب والدكتور مانيل الشرير. لم تعد هناك بارقة أمل أمامه، لم يعد يرى سوى شبح أسوار السجن، وشعر كأن هناك شخصا ما يتلاعب به، يتلاعب به مثلما يتلاعب القط بالفأر. لابد أن هناك شخصا يمزح.